بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى بالرياض وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية يسرها أن تقدم لكم هذه المجموعة من الدروس بعنوان شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لفضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد، وذلك ضمن دروس الدورة الثانية المقامة بجامع العثمان بحي الحمراء بالرياض. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط السادس. وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. نعم، الهجرة باقية لقيام الساعة، لأنه ورد حديث لا هجرة بعد الفتح، ولكن الصحيح هنا لا هجرة بعد الفتح من مكة، أما ما عداها فهي باقية إلى قيام الساعة. نعم، لأنه يوجد الآن كفار ويوجد أهل الإسلام، ولا يزال باقية، ما تحولت الكرة الأرضية كلهم على الإسلام، أو بلادهم كانت بلاد للمسلمين، لا، فلذلك يجب على المسلم أن ينتقل. نعم. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يعني هذا مأواهم جهنم الذين لم يهاجروا، فدل على أن من لم يهاجر مأواه جهنم وساءت مصيرا، ودل على أن الهجرة واجبة. ما توعد الله بالنار إلا على شيء واجب، لو كانت مستحبة أو مخير فيها الإنسان الأمر سهل، لكنهم يآثمون بعدم الهجرة، واستثنى الله المستضعفين، رجال إما لكبر سن أو لقلة حال أو لمرض، نساء، والمرأة من طبيعتها الضعف، والولدان أطفال ما يستطيعون. ولذلك الله قال في آخر هذه الآية فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا سبحانه وتعالى. نعم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يعني ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر؟ إن أرضي واسعة، ما ليس الإنسان ما ليس له إلا هذا المكان. ولهذا قيل إن بلد المسلم هي عقيدته، الموطن الذي توجد في عقيدتك هو بلدك، شرق أو غرب، شمال أو جنوب، هو موطنك. سبحان الله، ليشعر به الإنسان إذا كان الإنسان صحيح المعتقد. تسافر بعض الأحيان إلى أستراليا أو إلى أمريكا أو إلى أوروبا أو إلى أفريقيا، سبحان الله، إذا وجدت أصحاب المعتقد الصحيح والله كأنك في بلدك، لا تشعر بشيء، وترزول عنك الغربة كلية. سبحان الله، تشعر بأن هناك أغيار على منهجك يريدون العقيدة الصحيحة وصفاء المعتقد، ويدعون لمثل ما تدعو إليه، وربما يكون خيرا منك. هذا هو بلدك، تشعر بطمأنينة، ما تشعر بغربة. لكن إذا كان ما أمامك إلا كفارا وظلالا كيف يكون؟ لابد من الهجرة. نعم. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل، وهذه قاعدة كلية، عندما يناديك الله باسم الإيمان إنما هو استحثاث لك بالامتثال، يعني كان يقال لك أنت مؤمن امتثل، إن لم تمتثل فالإيمان عندك فيه خلل. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فلا يؤذي جارك. كل هذا حث على هذا الإيمان الذي في القلب، ليس مجرد دعوة. الناس يقول أنا مؤمن لكنه لا يمتثل، الله أعلم بهذا الإيمان الذي في قلبه. نعم. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني دليل على أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة ما تنقطع. توبة متى تنقطع؟ عندما يغرغر الإنسان يأتيه الأجل، وعندما إيش؟ تطلع الشمس من مغربها. هذه تنقطع تنقطع الهجرة وتنقطع التوبة، ما عاد يقبل من الإنسان شيء. وإذا الهجرة باقية إلى قيام الساعة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وسنده صحيح. نعم. فلما استقر في المدينة أمر ببا فلما استقر بالمدينة فلما استقر في المدينة صلى الله عليه وسلم أمر ببقية شرائع الإسلام. يعني جاءه الحلال والحرام، قبل كان التمكين كله للتوحيد، فلما وجد في القلوب امتثل الصحابة امتثالا كاملا، جاءت الحلال والحرام في الربا وفي الخمر وفي غيرها. نعم. أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ صلى الله عليه وسلم على هذا 10 سنين، وتوفي صلاه الله وسلامه عليه ودينه باقي. يعني اخذ النبي صلى الله عليه وسلم في مكه في المدينه 10 سنين، وفي مكه 13 سنه، 3 دعوة سرية و10 بعدها. ثم بعد ذلك عاش النبي في المدينه يطبق ما جاءه من الشرائع الى ان توفي، واكتمل الدين عندما حج النبي صلى الله عليه وسلم وانزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم في 11 من الهجرة و12 من ربيع الأول في يوم الاثنين. يعني يوم الاثنين هو الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتوفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه. ولا هذه دينه باق دل على أنه غير محرف ولا يمكن أن يحرفه أحد، وهذا من نعمة الله تعالى. الديانات الأخرى أوكلت إلى من؟ إلى علمائهم فغيروا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يحرفون الكلمة عن مواضعه. أما دين محمد فالله قد تكفل بحفظه، يعطينا طمأنينة في داخل النفوس أنه لن يستطيع أحد أن يزيد ولا أن ينقص. تنبيه صغير جدا أيها الإخوة، من سنة الله الصراع بين الحق والباطل وبين أهل الإسلام وأهل الكفر. نحن في زمن منتفش الكفر انتفاش ضخم، أسأل الله أن يذل أهله. وربما تجد قلوب أهل الخير تضيق، يعني يقول الآن سيضعف أهل الإسلام وربما قتل كثير من المسلمين واستوصل الكثير من الخير والحق. نقول رويدك، الدين باق ولن يستطيعوا. والله لما ذكر كيد الكفار قال: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. النور يطفى بالأفواه؟ ما يستطيعون. قال الله: والله متم نوره ولو كره الكافر. ما يمكن أبدا. يقولون سبحان الله في السابق زويمر يقول: ما دام القرآن والكعبة موجودة فلن تستطيع القضاء على المسلمين. والآن يوجد دعاة، الآن أظنه في أحد الحاخامات اليهود، يقول: يجب علينا أن نحمل حجاب المرأة وأن نغطي به القرآن، كناية على أن المرأة إذا انطلقت ولم يعمل بالقرآن ضاع المسلمون. لكن نقول: لا تزال، بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من باقي والله حافظ دينه. وهنا يعطينا طمأنينة: اعمل. ونحن نعلم الحق في بعض الأحيان يرتفع وربما حدث له شيء من الانحسار، لكن سنة الله أن النهاية والعاقبة لأهل التقوى. قل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. من طبيعة ما يستطيع أن يثبت. أثبت على الحق وادع إليه وأعن وانشر وانصح ووجه، الله يحفظك ويبقي الحق باقيا في الناس. نعم. ودينه باق وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. ما عندك آيات؟ لا تختلف. تجي الآن يمكن تجي إن شاء الله. عندكم آيات؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. لا لا. طيب ما شاء الله. يعني ذكر طبيعة هذا الدين، الدين الذي جاءنا كله خير. محمد صلى الله عليه وسلم دل أمته على خير ما يعلم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه وأن يحذر أمته من شر ما يعلمه. طبقها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدين باق إلى قيام الساعة، وهو خير في الناس ما تمسكوا به وإذا أعرضوا عنه ذلوا. نحن قوم كما قال عمر: أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. من يظن أن العز في أموال وفي أرصدة وفي ثروات وفي مناصب، هذا ليس طبيعة أهل الإسلام. عزنا في ديننا، وأغلى ما نملكه ونهديه للناس هو هذا الدين الذي نحمله، أما الأموال فلا نستفيد منها. ما أجمل كلام إقبال الشاعر المشهور لما قال: كنا جبالا في الجبال وربما، ثم قال: صرنا على موج البحار بحارا. ذكر حال المسلمين: كنا نرى الأصنام من ذهب فنحطمها ونحطم فوقها الكفار. يعني نرى الصنم ذهب ما نأخذه لأنفسنا، أول نكسره ثم نذبح الكافر عليه، ما يضر، ما جينا لأجل هذه. لو كان غير المسلمين لصاغها كنزا وحاز لو كان غير المسلمين لصاغها كنزا وحاز ايش لا في فيه لفظ غير ده ها الى صاغها حليا ودينارا، وقريب من هذه كناية على ان الناس غير المسلمين يريدون الدنيا، اما المسلم فهم اعلى، همه ان يهتدي الناس. ولا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كل ما في الدنيا ما يساوي شيئا. نعم. ولا شر الا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد. هو أعظم خير، أعظم خير دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، ثم يأتي الأوامر وترك النواهي والمعاصي، الأخلاق الكريمة، لكن أعظم الخير الذي دلنا عليه النبي هو التوحيد. نعم. وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك. هو أعظم شر حذر النبي صلى الله عليه وسلم. وجميع ما يكرهه الله ويأباه. يعني أليس الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر؟ وكره الله لنا المعاصي والآثام والفجور وغيره، هذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بعثه الله تعالى إلى الناس كافة، يعني إلى الناس كافة، إلى العرب والعجم، لأن من النصارى من يقول محمد رسول العرب وعيسى رسول لنا، يعترفون محمد، نقول هذا كلام باطل، بل محمد رسول إلى البشرية كلهم، والدليل عليه هذه الآية: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ألم يكتب النبي إلى كسرى رسالة، وإلى هرقل، وإلى النجاشي يدعوهم إلى الإسلام؟ هل هم عرب؟ ما قال محمد: ديني في جزيرة العرب ليس لغيره، بل دعا الناس كلهم، وأسلم معه من أوائل بلال الحبشي، صهيب الرومي، سلمان الفارسي، كلهم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله: محمد صلى الله عليه وسلم رسول إلى الجن والإنس. دليل أنه رسول على إلى الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله. فإذا محمد أرسل إلى الجن والإنس، واعد النبي صلى الله عليه وسلم الجن وخرج إليهم، خرج معه ابن مسعود رضي الله عنه تبع، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: اجلس هنا. فخط عليه خطا دائرة، قال: لا تبرح مكانك. قالوا: إن التي الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم من الجن شجرة. ثم مشى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود: فرأيت يعني أعاصير ورياح، فخشيت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصاب بسوء، فأردت أن أقوم لأرى. قال: فتذكرت قول النبي فجلس. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم للجن، حدثهم ودعاهم إلى التوحيد، ووجب، والدليل عليه يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، دل على أنهم كانوا يهودا ثم اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني أكمل دين أرسله الله إلى البشرية هو دين الإسلام، ولهذا جاء مهيمنا عليه، وما وجد في الديانات السابقة من حسن فديننا مشتمل عليه. وأكمل الله الدين لما فرض على الناس الحج وحج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم نزلت عليهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فإذا لا يمكن أن يأتي الناس دين غير دين الإسلام، بمعنى أنه انقطع الوحي، ودين الله الذي ارتضاه لخلقه هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا محمد رسول للعالمين للإنس والجن، ورسول إلى قيام الساعة، فالله ختم به النبوة، ولا يمكن أن يأتي نبي يأتينا بوحي. حتى عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد، ويدع ما كانت عليه من قبل من شريعة التي أنزلت عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو كان موسى حي ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موجود الآن سيترك دينه ويتبع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يعني محمد صلى الله عليه وسلم بشر، وما دام بشر فإنه يمرض وينسى ويموت، ومحمد صلى الله عليه وسلم ميت، فلا نقول كما يقول بعض من الغلاة إنه لا يزال حيا في قبره. الله إذا صلينا عليه صلى الله عليه وسلم رد الله عليه روحه، فرد علينا الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. أما الآية إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مت فهم الخالدون، إذن محمد مات. طيب والنتيجة دينه باق وإن مات هو، ولذلك دين باقي إلى قيام الساعة، ومحمد انتهت مهمته حيث بلغنا ونصحنا وتركنا على البيضة ليلها كنهارها. محمد صلى الله عليه وسلم انتهت مهمته، يستغفر ربه. ولهذا قال أبو بكر لما لقد نعي أجل النبي بكى أبو بكر الصديق، قال وكان من أفقه الصحابة، لأنه ما دام انتهى فهو أمر بالاستغفار، ودخل الناس في دين الله أفواجا، إذا قامت الحجة على العباد، فواجب على الناس أن يتبعوه. نعم. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون. يعني ذكر الآن اليوم الآخر بدايته بالموت، وإذا مات الإنسان يدفن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبلى ابن آدم يبلى منه كل شيء إلا عجب الذنب، يعني العصعص آخر فقرة عندك هي تبقى في القبر، فينزل الله ماء كمني الرجال في آخر الزمان فينبت الناس كما تنبت، ينفخ جبريل إسرافيل في الصور فيصعق من في الأرض كله، ثم ينفخ أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يعني قيام من قبورهم يخرجون. والبعث نؤمن به، ويقول علماء إن قضية البعث والمحاسبة أمر فطري يجب، دلت عليه الفطرة والعقل. الآن نجلس أيها الإخوة نحن في الدنيا، ما عندنا واحد يشرب خمر، واحد يرابي، واحد يسرق، وآخر في المسجد يذكر ويقرأ القرآن غيره، هل يمكن أن يكونوا سواسية؟ لا، ما يمكن أن يكون سواسية. ولهذا قالوا إن من حكمة الله تعالى أن يبين أن الناس ماذا فيهم زائد وناقص، وفيهم فالح وفيهم إيش ضال. ولهذا قال الله في كتابه أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. ولله المثل الأعلى، أنت عندك في البيت بعض الناس يصير عندك خدامتين مثلا أو سواقين، واحد ممتاز 100% والثاني نائم طول الوقت، هل يمكن نجعلهم سواسية؟ لا في الثناء عليهم، ولا في زيادة الراتب، ولا في الإكراميات، ولا في بشاشة الوجه، ولا في اللين. هل يمكن الله يجعل الفاجر مثل المسلم؟ ما يمكن أبدا. كأنها استنتاج عقلي. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. ذكر الله قضية البعث جاءت الأدلة عليها متنوعة، أولها بقضية خلق الإنسان. أنت في نفسك تستطيع أن تستدل على قضية. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أنت في نفسك ما تحتاج تقول شيء. الأمر الثاني قضية السماوات والأرض، أيهما أكبر أنت ولا السماوات والأرض؟ قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فإذا كان خالق هذا السماء العظيمة والأرض العظيمة يعجز أن يعيدك مرة أخرى، هذا من الجهل والخطأ. ثم تجد قضية الأدلة الحسية، الأرض إذا أنزلنا، الله يقول أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ثم يقول في آية أخرى إن الذي أحياها لمحيي الموتى، ما في مجال تنكر. والأدلة ترى كثيرة، قصة الذي حاج إبراهيم، قصة إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، وتأتي الآيات المكية تقدر قضية البعث واليوم الآخر، والتركيز عليها ضخم جدا في الآيات المكية. ويجب أن نعلم قاعدة، الآيات المكية تركز على ماذا؟ على قضية العقيدة واليوم الآخر أكثر من التركيز على الشرائع. نعم. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، يعني هذا نهاية البعث. ما الحكمة من البعث؟ الناس يبعثون، جاءت إيش؟ يجازى الناس على أعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فخير. وجاء في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، هذه فائدته، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. فالناس يجازون، اليوم تجزى كل نفس بما كسب، لتجزى كل نفس بما تسعى. جاءت الأدلة كثيرة، يجازون ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، دل على أن الناس سيجازون. كأنه يقال اعمل ما شئت ستراه أمام عينيك يوم القيامة. وهنا جاء في قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، مثل هذا فليعمل العاملون، يعني ليوم القيامة. نعم. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لماذا كفرت المكذب بالقدر؟ لأنه كفر بالبعث لأنه كذب باليوم الآخر، فالبعث جزء من اليوم الآخر ولذلك لا يجوز تكذيبه. ولأن عندنا قاعدة، كل أمر معلوم من الدين بالضرورة فإن إيش صاحبه يعتبر، من كذب به يعتبر كافرا. والقضية البعث من المعلوم بالدين بالضرورة ولا ما هو معلوم؟ معلوم من الدين بالضرورة. جاءت الأدلة العقلية والفطرية وكذلك الأدلة الشرعية على تقريره. نعم. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، يعني هذه ثمرة الرسل. ما الفائدة من إرسال الرسل؟ مبشرين ومنذرين وكذلك لإقامة الحجة على العباد لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد نقول يعني وكذلك مبينين للشرع وموضحين ماذا يريد الله من خلقه. نحن لو لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة ما استطعنا نعرف الصلاة الظهر 4 ولا الفجر 2 ولا غيره، لأنه ما موجود في القرآن. فلذلك هذه من وظائف الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنهم هم التطبيق الحي لهذا الدين. من طبق الإسلام تطبيقا كاملا؟ الرسل، وجعلهم الله بشرا، ما كانوا ملائكة. بعض الناس يقول يا أخي هذا رسول الله، لا تقارني بالرسول. نقول الله قال لك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أنت مأمور أن تقتدي به في كل شيء، كيف تقول أن لست مأمورا أن أتأسى به صلى الله عليه وسلم؟ نعم. والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني مبشرين من أطاعهم بالجنة، ومنذرين من عصاهم بالنار. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يعني هذا يبشرون أهل الطاعات وينذرون أهل المعاصي. نعم. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لكون محمد صلى الله عليه وسلم، نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل، اختلف العلماء في نوح في آدم عليه الصلاة والسلام. آدم عليه الصلاة والسلام هل هو رسول أم هو نبي؟ إذا جئنا بالتعريف الذي ذكره شيخ الإسلام يظهر أنه رسول، لأنه جاء بشرع ما كان الناس يعرفون، أولاده ما يدرون ماذا يعملون، فكان الله يوحي إلى آدم ما يريد أن يعمله هؤلاء، ومضوا على التوحيد 10 قرون. طيب كيف نقول لما جاء في حديث الشفاعة ذهبوا إلى نوح فقالوا أنت أول الأنبياء والرسل أو أول من بعثك الله؟ قالوا هذا أولهم بعد وجود الانحراف والضلال. ومنهم من قال نوح رسول وآدم نبي، لأنه أوحي إليه بشرع لكن لم يؤمر بالبلاغ العام، لكن في الحقيقة أن آدم أمر أن يبلغ ما على وجه الأرض إلا ذريته، فهو أمر أن يبلغهم ما يريد الله منه. ويظهر أن آدم يمكن أن يقال هو نبي ورسول. طيب ووصف نوح نقول باعتبار هو أول من بعث إلى الناس كافة، فهو كان بعث إلى لما وقع الشرك فأرسل إلى الناس، ونقول هو أول رسول بعد وجود الانحراف في البشرية. نعم. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وبينهم أنبياء ورسل، الأنبياء 124,000 نبي، والرسل 312 رسولا عليهم الصلاة والسلام. نعم. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. يعني استنبط المؤلف رحمه الله إنا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فكان إذن الأول نوح عليه الصلاة والسلام، وما بعده كلهم أنبياء. ثم تأتي الله قال وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخره. نعم. وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح عليه السلام. هذه قاعدة كلية، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كل أمة بعث الله فيها، لماذا؟ ليقيموا حجة عليهم. والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن الله بعث في كل أمة رسول وجعله من أنفسهم، ما جعله يأتيهم من غيرهم. نعم. وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى يعني هذا ما اشترك فيه الأنبياء والرسل في الدعوة. اشتركوا في أي شيء؟ في الدعوة إلى التوحيد. كل الأنبياء وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ماذا ينذرونهم؟ ينذرونهم من الشرك. ماذا يدعونهم إليه؟ يدعونهم إلى توحيد الله تعالى. نعم. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله إثبات، اجتنبوا الطاغوت نفي، لا إله إلا الله. جاءت الآن إثبات ونفي، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا منهجهم، جاءوا بالإثبات والنفي وبالدعوة إلى لا إله إلا الله وبالدعوة إلى التوحيد عليهم الصلاة والسلام. نعم. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، دل على أنه ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، هذا على مر التاريخ. فلا يكفي أن أؤمن بالله دون أن أكفر بالطاغوت، بل لا بد أن أكفر بالطاغوت وأؤمن بالله تعالى. يعني كل الآلهة التي على وجه الأرض لا تستحق شيئا. سبحان الله، نحمد الله الذي هدانا لهذه العقيدة والتوحيد. حين تجد أقوام بعضهم يقف أمام القبر، كنا في إحدى البلدان ومررنا على قبر ونحن في تجول، قالوا هنا قبر، قلت قف ننظر، وإذا بقبر بني عنده مسجد وعنده سدنة، وإذا بالسادن جالس، كل من جاء عند هذا القبر يزوره. سألت قبل: هذا القبر من؟ قالوا: هذا كان عاملا قدم به من الهند ليعمل في هذه الدولة لما أرادوا أن يبنوا سكة القطار. قالوا: فكان يحمل على رأس التراب والحصى وغيره. قالوا: فكان الزنبيل يكون فوق رأسه يمشي، والزنبيل فوق رأسه ما يمسك، يعني أنه ولي من أولياء الله. وسبحان الله، انتهت سكة الحديد ويأتي هذا بقي، واشتغل القطار، ويقدر الله أن القطار أول من يصدم هذا الولي. فلما مات مباشرة في الموضع الذي مات فيه بنوا له قبرا وبنوا مسجدا. جلست مع السادن، وكان عنده طريقة، يعني يزوره غربيون ويزوره بعض المسلمين الفساق والفجار، قد تأتي بعض النساء سافرة عن شعرها، عنده طقوس، أي واحد يأتي عليك بنطال هذا خلاف الأدب، عنده وزار لازم تلبسه. جاءت امرأة متبرجة عندها معطف على رأسها يغطيه، ما يغطي وجهها لكن يغطي رأسها، لابسة بنطلون يلبسها كذا حتى يعني احترام للقبر والولي. مرة أقوام زورهم، قلت الإخوة قالوا نمشي، قلت لا بس ولف أنا ويختركوا بس. لما انتهى راح الناس، قلت أسألك سؤال، هذا وش هذا؟ قال قبر ولي. قلت له: وأنت ماذا تعمل؟ قال: أنا سادن. وإذا بالناس عند الصناديق يضع فيها فلوس الناس، سألت السؤال: هذه الفلوس وين تروح؟ قال: هذا القبر. قلت له: عندك مفتاح للقبر تفتح وتدخل هناك؟ تغير وجهه مباشرة، ما أحد سأل في حياته هذا. هذا الولي النقود إذا أدخلته يشتري أراضي في الجنة؟ ماذا يعمل بها؟ سكت، ما استطاع، بهت الذي كفر ما يستطيع يقول شيء. فقلت: الأموال قال نصرفها على القبر. قلت: وكل الأموال تصدق عليها الآن، هذا من سنوات، والمسجد قديم قديم جدا، ورث حتى الضريحة قديم بنيانه وغيره، ما شفت ما رأيت عليه حسن ولا شيء، ما زينت شيء، وين تروح الفلوس؟ الناس في شيء؟ قال: والله ما أدري، الناس يحطون وأنا آخذ، بس آخر شيء أجاب صدقا، قال: الناس يضعون وأنا آخذها. فقلت له: لو بحثت لك عن رزق خير من هذا، أنت الآن داعية إلى الشرك، ما تدعو إلى التوحيد، أنت مسلم. قال: الحمد لله أنا مسلم، لكنهم صعب يتركه لأن وراءه دينار ودرهم. ولهذا توجد عند القبور سبحان الله لصوص وجيوب، قبر الحسين عند الصناديق وتبرعات وأموال من عهد الحسين إلى زمننا، والناس تتبرع، وين راحت الفلوس؟ عملات ودول وين تروح؟ أنا أسألكم، إذا ذهب الناس جاء لصوص القبور فتقاسموها بينهم ثم أكلوا، والناس يدعون: الله يوفقكم، الله يتقبل صدقاتكم. ولا ندري تصدقوا لمن، لا الميت استفاد ولا حتى الأحياء نفعوا بها، وإنما أكلوها لجيوبهم ولذلك أسميهم مزورون من التزوير، والتزوير قلب الحقائق، فهم يزورون على الناس ويضلونهم عن الحق. نعم. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل هذه ما تجوز به الحد من معبود أو متبوع أو مطاع، هذه الآن تدل على أن هذه أوصاف لهذا الطاغوت، يعني باعتبار أنه وأن لما طغى الماء، طغى يعني زاد، فهؤلاء زادوا، زادوا بكثر بعبادات، زادوا فرفعوا الإنسان عن منزلته، ولهذا جاء الإسلام بالنهي عن الغلو كلية، والغلو زيادة، ولهذا لا يجوز للمسلم إطلاقا أن يطغى إطلاقا، ولهذا قال كل ما تجاوز به العبد حده، ولحد أيا كان، قال هنا من متبوع يعني ممن كان له تابع، يعني كمثال بسيط العلماء أليسوا متبوعين ولا ما يتبعون؟ لكن إذا تجاوز الناس بهم أصبح الناس يتبركون بعرقه وببصاقه وبأثار فمه وغيره، ولهذا غلاة الصوفية بعضهم يمد يده ثم يجعل الناس يتقبلون، الناس يقولون أبعد عن الشيخ، يقول لا خليه يتبرك خليه يتروى، يعني كأنه ضميان بس البركات تصدر على الناس من يده، هذا وين؟ ثم قال هنا أو مطاع يعني ممن يسمع له، ولهذا يجب علينا ألا ننطلق للتجاوز على الحد إطلاقا، وهذا حكم عام سواء في علماء أو في والدين أو غيره، جاءتنا لا طاعة في لمخلوق في معصية الخالق، سيصبح الآن المطاع في غير طاعة الله تعالى في حلال أو حرام يصبح هذا طاغوت، لأنه يحلل الناس ويشرع عليهم، وتصبح عاد على اختلاف الطواغيت كما سيذكر المؤلف رحمه الله: والطواغيت كثيرون. نعم. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله. لماذا سمي إبليس طاغوت؟ لأنه تجاوز، الله أمره بالسجود فأبى واستنكف واستكبر، ولذلك قيل سمي إبليس لأنه مبلس وملعون ومطرود عن رحمة الله سبحانه. نعم. ومن عبد وهو راض، من عبد وهو راض كمثل غلاة الصوفية، غلاة الصوفية الناس يسمعون لهم وفي الحلال والحرام ويأمر الناس بالأذكار وبالأدعية، ومبسوط أنه يشرع للناس من عنده، ولا شك أن هذا جاء من عبد وهو راض، لأنه يوجد من يعبد وهو غير راض، عيسى عليه الصلاة والسلام ما عبد، هل هو راض به؟ الله قال له، سيقول له يوم القيامة، يقول لعيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به. ثم قال: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم. الملائكة ما عبدت؟ هل هي راضية؟ الله يقول لها يوم القيامة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بما كانوا يعبدون. ويأتي محمد صلى الله عليه وسلم من الناس، من يوجد الآن في هذا الزمن من يعبده، يدعوه من دون الله ويتقرب إليه، وهذا لا شك نعوذ بالله ضلال وبلاء عظيم. وتأتي، أليس هناك عباد للحسين ينادي يا حسين ويذبح لقبر الحسين ويتوجه إلى قبر الحسين، والشرك بجميع أنواعه، هل الحسين راضي بهذه الأمور؟ لا. ولهذا شرطه حتى يسميه طاغوتا من عبد وهو راضي، إذا لم يكن راضيا فإنه لا يسمى طاغوتا. نعم. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، يعني من دعا الناس إلى عبادة نفسه، قالوا وإمامهم إبليس، ما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ثم قال فلآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرن فليغيرن خلق الله، ما هو أصبح ينادي واتبعه الناس، فهذا عبد من دعا إلى عبادة نفسه. ومثله النمرود بن كنعان، ما قال لإبراهيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، فرعون لما قالت ابنة فرعون لماشطتها ألك رب غير أبي، ما هو قال الناس أنا ربكم الأعلى، دعا لعبادة نفسه. والنمرود قال أنا أحيي وأميت، ودعا الناس إلى هذه الأمر. والغلام غلام الأخدود ما عاقبه الملك وقال له ألك رب غيري، قال ربي وربك الله، قال أقتل، قال افعل ما تشاء، وهؤلاء كلهم دعوا إلى عبادة أنفسهم. نعم. ومن ادعى شيئا من علم الغيب، نعم ادعى علم الغيب، الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. من قال إن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فلا شك بأنه كافر، ولكن من قال أنا أعلم الغيب فلا شك بأنه طاغوت، لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد خبأت لك خبأ، يعني زور النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه شيء، فقال ابن صياد الدخ، يعني سورة الدخان، قال له الرسول اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني الله يعني أعطاك من العلم تعرف هذه الجزئية لكن لن تستطيع أن تعرف كل شيء. هل يستطيع الإنسان يعرف كل شيء؟ ومثله السحرة يدعون علم الغيب وإلا لا يدعون، والكهان فهم طواغيت. الساحر تأتي يقول اسمك فلان وأمك فلانة وأنت تعمل في كذا ومرضك لمدة، اشترى هذا يدعي علم الغيب. ولهذا لا يجوز إطلاقا أن نسمع لهم، بل هذا كفر ويسمى صاحبه طاغوتا. نعم. ومن حكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله يعتبر المشرع هذا هو طاغوت، لأنه غير دين الله تعالى وجاء بدين جديد. كما يوجد من يقول الآن من المسلمين يجب أن يغير قطع اليد ورجم الزاني وقتل القاتل. العالم الغربي الآن يعجبون من كثرة القتل هنا عندنا، لكن قتلنا بحق، قتل يقتل، زنا يرجم، ويحصل هذا القتل تطبيق. ولهذا هم في الغرب ينادون أن لم تؤدى حقوق الإنسان كاملة، طيب والنتيجة أسجنوه، لماذا تقتلونه؟ ولا شك أن هذا إيش؟ كلام باطل. ومن دعا كذلك إلى قنن للناس قوانين وضعية شركية جاهلية وثنية أرضية فلا شك بأنه يعتبر طاغوتا. والعلماء يجعلون الكفر كفرين في بالنسبة لمن لم يحكم بغير ما أنزل الله، فهو على قسمين، قسم يخرج من الملة وهو إذا اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله مساوي لحكم الله، أو أنه مخير فيه، أو أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من حكم الله، هذا يخرجه من الملة كلية. لكن لو حكم بغير ما أنزل الله، يعني نسميه خوفا مع اعتقاده مباشرة أن حكم الله أفضل وأنه يجب عليه اتباعه، قالوا هذا كفر دون كفر، لا يعتبر معصية. وجاءت الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الفاسقون، أولئك هم الظالمون. ولهذا قالوا أنه على درجات، فمنه ما يكون مخرجا من الملة ومنه ما. والله يقول: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني ما يريدون هذا الحق ولا يريدونه. وكل من دعي إلى حكم الكتاب والسنة فأعرض عنه فإنه فيه شبه بالمنافقين. نعم. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فيه رسالة للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وغفر له، جميلة جدا، تحكيم القوانين الوضعية، يعني بين حكم من حكم بغير ما أنزل الله. نعم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعمود الصلاة، وذروة سنامي الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. في بالنسبة لتحكيم القوانين الوضعية، ذكر الشيخ محمد، أعطيكم ملخص لها صغير بس، الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله ذكر أنه على 6 حالات. الحالة الأولى أن يجحد أحقية حكم الله تعالى ورسوله، يعني يقول هذا ما هو ولا آخذ به ولا شيء، قالوا هذا كفر مخرج من الملة. ثاني أن لا يجحد ولكن يفضل القوانين حكم الطاغوت على حكم الله، هذا كفر كذلك. الثالث ألا يعتقد ذلك ولكن يعتقد أن حكم الطاغوت مساوي لحكم الله، ما في فرق بينهم، هذا يخرج من الملة. الخامس أو الرابع أن يعتقد جواز الحكم بشريعة الطاغوت، أنه يجوز له، ما في مشكلة، قالوا هذا مخرج من الملة. الخامس وهو يعني ما هو موجود الآن شائع وهو أظهرها معاندة يعني للشرع، وهو ما يوجد من تطبيق القوانين الوضعية على الناس وإلزامهم بها وتقصية حكم الله كلية وتحبيب القوانين الوضعية إلى الناس وتعليمهم إياها بدلا من تعليم الشرع، هذا ما يدل على رضاهم بها، قال فهذا كفر. قال ومثله ما يوجد من الأحكام عند العشائر والقبائل وهو ما يسمونه بالسلوم أو مقطع الحق، يخرجون من المحكمة ما يقبلون، يذهبون إلى هذا الطاغوت فيحكم بينهم. من العلماء من يخرج على أنه صلح، لكن يظهر أنه ليس صلحا، لأنهم عينوا طاغوتا مستقلا. الصلح لو كان صلحا لكانوا ذهبوا إلى العلماء، ذهبوا إلى أهل العقل ورجاحة، لا عندهم مشهور، نذهب إلى فلان بعينه وثم ينطلقون إليه ثم يرضون به وتطمئن قلوبهم إليه ما لا تطمئن إلى شرع الله تعالى. ولا شك بأن هذا هو الضلال المبين. والله قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. اقرأ السطرين الأخيرة، لا السطرين الأخيرة. يا طيب، عفى الله عنك. ومن حكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يعني العروة الوثقى هي الإيمان والتوحيد، إذا كفرت بالطاغوت وآمنت بالله فقد استمسكت بالعروة الوثقى كلها، فكنت على الخير والهدى والصلاح والإيمان والتقوى، ورفع الله منازلك دنيا وآخرة. نعم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ودروة سنامه الجهاد في سبيل الله. أسأل سؤال، لماذا ختم المؤلف رسالته بهذا الحديث رحمه الله؟ عنده فقه عجيب. اللهم اغفر لنا وله. ها، من يعطينا إجابة؟ لا، في معنى آخر. نعم، ها، يعني ملخص ما قبله يمكن. ما في معنى. نعم، يعني المؤلف رحمه الله يريد أن يبين، تكلم كل الجزئيات الأولى عن العقيدة ترى هي، فقال إذا لم يكن معك إسلام فلست على التوحيد، كل شيء سابق نقبته. وعموده الإسلام الصلاة، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يجاهد انتظر وقت الصلاة، فإن سمعهم يؤذنون ما قاتله. ولا حظ لرجل في الإسلام وهو تارك للصلاة، فلا يبقى معه شيء إذا. ثم قال وذروة سنامه الجهاد، كأنه يقول ومن لم يأخذ بما جاء في هذه الرسالة فالجهاد على رقبته، ولن يرجع ولن يأخذ الناس بالعقيدة الصحيحة إلا أن يكون الجهاد قائما. وذلك لماذا جعل ذروة سنام الإسلام الجهاد؟ لأنه فيه بذل للمال وتضحية بالنفس والتقديم يعني للدين والجهاد في سبيل الله، وجعله ذروة لا شك أنه يجعل الإنسان في علو. سبحان الله، قاعدة لا ينتشر الدين ولا يقوى ويصلب بغير الجهاد. ولما ضعف المسلمون الآن غزوا، لما كانوا هم الغزاة كانوا هم الأقوياء، واليوم أضعف أمة هي أمة الإسلام. ولهذا قال النبي وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، يعني على أن الجهاد في سبيل الله هو أعظم ما يرتفع به الإنسان في الدنيا والآخرة. شيخ الإسلام لك كلمة جميلة جدا، يقول من كثرت ذنوبه فعليه بالجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد يكفر كل شيء. لكن الجهاد في سبيل الله يعني في سبيل العقيدة، في سبيل التوحيد، ما هو جهاد وطنية أو قومية أو حزبية أو غيرها، هذا لا يستفيد منه الإنسان. لكن قد يقرن مثلا كون جاهد من أجل وطنه لأن وطنه هو وطن الإسلام، ما في معنى. لكن جاهد لأنه وطن العروبة، هذا ما يمكن أبدا. ولهذا الآن ينادون فلسطين عربية، نهاية يقاتل فيها العرب والباقي ما يقاتل، ما لهم دخل إطلاقا. هذا ليس عند محمد صلى الله عليه وسلم، لما جاهد خرج بلال وصهيب وسلمان كلهم لإعلاء كلمة الله تعالى. بعد، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يعني في قوله والله أعلم رحمه الله رد العلم إلى عالمه، الله أعلم مني وأعلم من كل أحد، ويجب أن يرد العلم إلى عالمه، فقد نجهل شيئا ويخفى علينا. ولهذا قيل فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. وهذا ينبغي أن يتربى الإنسان عليه، أن يقول والله أعلم. ثم ختمها بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل عمل يختم بالصلاة يقبل من صاحبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حال الرجل الذي دعا ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال أما هذا فقد عجل، أما إنه لو حمد الله ثم ختمه لأجاب الله دعاءه. وينبغي الإنسان أن يختم يعني مؤلفاته وكتب بالصلاة على محمد. ذكر هذا الأمر لماذا ختمها بالصلاة؟ لأن المؤلف تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم واستفاد منه فصلى عليه لترتفع منزلته. هذا نقول من حق النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر الصلاة عليه، لأنه هو الذي علمنا وكان سببا لهدايتنا، وبه عرفنا أن نعبد ربنا فنصلي عليه. ولهذا جاءت: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تصلي على محمد مرة، الله يصلي عليك بها عشرا. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد. فضيلة الشيخ يقول: ما معنى قاعدة أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا؟ يعني إذا الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، أصبح الإسلام هو الأمور الظاهرة والإيمان هو الأمور الباطنة. واضح؟ يعني الإسلام هو شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، شيء ظاهر. أما الإيمان فهو الإيمان بالله وملائكته، شيء باطن في قلبك ما أحد يعلم به شيء. وحين يفترقان يجتمعان. فإذا قيل أنت من؟ قلت أنا مسلم. إذا قيل من أنت؟ قلت أنا مؤمن. فالإيمان يدخل في الإسلام والإسلام يدخل في الإيمان. وتلها نصوص ترى جاءت فيها: إن الدين عند الله الإسلام، يدخل في الإسلام والإيمان. ففي التفريق جاء حديث عمر: أسألك عن الإسلام أسألك عن الإيمان، فرق بينهما. نعم. يسأل عن حكم السفر للخارج للعمل. السفر إيش؟ للخارج إذا كان يعمل يعني. للعمل؟ ذكر العلماء شروطا للسفر إلى بلاد الكفر ثلاثة. الشرط الأول أن يستطيع أن يكون السفر للضرورة والحاجة، كالعلاج، كمثل ما يعمل الناس سفراء، كطلب العلم، كالدعوة إلى الله. الشرط الثاني أن يأمن الإنسان على نفسه الفتن، ما يسافر أسبوعين طايح في خمر وفساد وعري ثم يقول: يا أخي أنا أدرس. نقول: هذا فجور. إذا خشيت على إيمانك ارجع مباشرة واترك الدراسة والعمل وكل شيء، والله ورسوله أحق أن ترضوه. الشرط الثالث أن تستطيع إظهار شعائر دينك. إذا كنت ما تستطيع إشعار شعائر الدين فلا تسافر ولا غيره. هذه شروط. فضيلة الشيخ يقول: أنا أعمل في شركة يوجد بها عمال من الجنسية الفلبينية وهم ما بين نصارى وغيرهم، فهل يجوز مصافحتهم والابتسام في وجوههم لغرض الدعوة إلى الله؟ الذين نهينا عنه هو السلام عليهم، وأمرنا ببغض دينهم. إلا لو سألناك: إيش رأيك في دين النصارى؟ أعوذ بالله. فكر تحول نصراني؟ قال: يا أخي أموت ولا أتحول نصراني، أعوذ بالله. هذا مبغض عندهم داخل الآن. لكن نهينا عن بداءتهم بالسلام. لكن تمر تسألك: كيف أصبحت؟ شلونك اليوم؟ أخبارك؟ لكني أوصيك بأن تكون دائما معك كتيبا وشريط تهدي إليه. ومن طبيعة ترى الفلبينيون يحبون الهدايا ويحبون الإنسان يعاملهم، والمعاملة من أعظم الأسباب لهدايتهم. وأذكر يعني موقف لطيف جدا. يعني قدم أحد النصارى إلى هذه البلاد وهو من جنسية فلبينية. لما دخل في كامب الشركة، موجود في الشركة نصارى ومسلمين، سبحان الله مرض أول ما جاء، ما أدري جاء في وقت حر ما تعود وكذا، طاح طريح الفراش، فأصبح المسلمين هم الذي يعالجونه ويذهبون به المستشفى ويوصلونه من جماعته. وأصيب يعني حتى أصيب في غيبوبة في بعض الأحيان من التعب. لما كذا قال يعني ذكر، سألهم: ليش يعني أنتم تعاملون؟ قال: والله هذا هو الدين، نحن أسلمنا ولله الحمد، والإسلام يأمرنا بالإحسان وغيره. سبحان الله أسلم مباشرة، ما احتاج يتعب عليه ولا شيء إطلاقا. رأى أن أصحابه ما أحسنوا إليه، فقال: هذا هو الدين الذي يستحق أن يتبع. ولهذا دائما كن قدوة لهم لتنقلهم إلى الخير. نعم. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.